استوديو 13 والساعة الآن 6:06. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر والأمر لنا أعددك يا رب. يا تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم ففتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. اسم مختص بالبارئ لم يطلق على سواه، تبارك في علاه وعز في جاهه وقدرته، سبحانك يا رب العالمين. ولقد كان العرب في الجاهلية يبدأون كتاباتهم باسم اللات والعزى، حتى كتب أمية بن أبي الصلت باسمك اللهم. ولله الأسماء الحسنى سبحانه جل جلاله، ولفظ الجلالة مذكور في القرآن في نحو 2600 موضع، وهو علم على ذات الله الأعظم. وقد جاءت الأحاديث النبوية الشريفة في فضل بعض صور الكتاب الشريف، وكلها فضل وخير، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الآيات التي ختمت بها سورة البقرة: تعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم. صدقت وبلغت سيدي يا حبيب الله، وسمعنا وأطعنا، صلوات ربي عليك وتسليماته. ولقد جاء على مر العصور في الأمم الكبيرة فلاسفة ومفكرون وأدباء وكتاب وشعراء وخطباء، ولكل منهم كتب وأثار أدبية، ولكن ما من أثر واحد منها يعادل في أثره وخطره ومنزلته القرآن الكريم، الذي تحدى العظماء والبلغاء من أمة البلاغة والفصاحة من أمة العرب. وقد حاول الكثيرون معارضته فأعيتهم بلاغته وغلبتهم فصاحته. روي أن ابن المقفع طلب معارضة القرآن وشرع في ذلك مرة، فمر بصبي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فرجع ومحى ما عمل وقال: أشهد أن هذا لا يعارض وما هو بكلام بشر. وكان المقفع من أفصح أهل وقته، وكان يحيى الغزالي بليغ الأندلس في وقته، نظر في سورة الإخلاص لينسج بزعمه على منوالها، يقول: فاعترضتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة. وقالوا: وقد أسلم جماعة عند سماع آية واحدة من القرآن الكريم، كما وقع لجبير بن مطعم، فقد سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور. يقول جبير: فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، إلى قوله: المسيطرون، يقول: كاد قلبي أن يطير. وكان ذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. إلهي وسيدي ومولاي وحبيبي، أنعمت علينا بالإسلام وهديتنا بهدي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم تقبل منا واجعلنا من أهل جنتك ومحبتك. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب. استوديو 13 وساعته الآن 7:06. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك.